السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة رهيبة. هالمرة جد. وإذا عجبتكم أتمنى أنكم تشيرون الفيديو أو ترسلون الرابط لشخص يستفيد من هالقصة هذه. القصة الله يسلمكم قبل 20 سنة في أحد القرى في مصر. في رجل متزوج وعنده 3 أولاد. وشغال بالفلاحة ووضعه المادي بسيط جدا. عنده أكبر واحد من عياله هذا هو الوحيد اللي يساعد أبوه لأن أكبرهم وما كمل تعليمه علشان بس يعني يشتغل بالفلاحة مع أبوه، أما الباقي في المدارس. المهم كبر الولد هذا، ولد في قمة الأخلاق ومحترم، فقام يعني يشيل المسؤولية عن أبوه. أبوه كبر شوي والولد صار هو اللي يروح للمزرعة، هو اللي يحصد، هو اللي يبيع، هو اللي كذا، ويطلع من الفجر. يوم الأيام كالعادة طالع من الصبح رايح للمزرعة علشان يعني يحصد ويزرع ويمر على بير عندهم في القرية اللي يسقون فيه، يعني يفتحون فيه المجرى الماي عشان يروح للمزارع. هم قسمين كل يوم يكون سقيا على مزرعة يعني. ويشوف بنت، البنت هذه كأنه شايف ملاك. استغرب، العادة يكونون عيال صاحب المزرعة اللي يكونوا موجودين، لكن هالمرة الظاهر إنهم مشغولين ولا شيء، مرسلين أختهم. المهم هذا ينتظر دوره ويطالع البنت وكذا، بنت شغولة ومتسترة، والبنت جميلة عجبت الولد، ما كلمها أبدا. رجع للبيت بالليل وراح لأمه، قال لها يا يمه أنا اليوم شفت لي شوفة صراحة ما هي راضية تروح عن بالي. قالت له شنو؟ قال شفت بنت، هذه أعتقد تكون يعني بنت صاحب المزرعة الفلانية، هذا جارنا. قالت نعم صحيح عندهم بنات وكذا، بس بناتهم ما يروحون للمزرعة. قال لا الظهر اليوم مشغولين ومرسلينها. قالت المهم شنو في؟ قال يا يمه البنت دشت قلبي يا يمه، وانا اشتغل طول اليوم وافكر فيها، وانا الحين عمري صار 24 يا يمه، يعني ابي اتزوج عافية، كلمي ابوي خطبها لي. قالت يا ولدي ترى احنا وضعنا المادي جدا تعبان، يعني اجل الموضوع لين رب العالمين يرزقنا وكذا، وانت عارف احنا ساكنين في هالبيت، يعني وين تاجل لك مثلا شقة ولا نوفر لك مكان؟ قال انا راضي حتى لو بغرفة ودورة مياه عندكم، بس ابي اتزوج واسر على نفسي. قالت خلنا اكلم ابوك. فعلا كلمت ابوه، قال بالعكس لكن احنا رافضين، يعني رافضين مبدأ انه يجي يسكن عندنا في البيت لان البيت صغير ونخاف ان نروح مثلا نتقدم لهم ويقولون وين شقته، فيمكن ما يرضون وعارفين ان بيتنا هذا صغير يعني، وبيوتهم بيوت القديمة يعني. قال يا يبو خلنا نجرب وتقدم، يعني اطلب ايد البنت لي انا، الله يخليك يا يبو. قال حاضر. فعلا راحوا الى اهل البنت وطلبوا ايدها لولدهم، على طول وافقوا. قالوا ولدكم فلان انتم هذا؟ قالوا اي نعم. قال بالعكس سمعته جدا طيبة، والولد اخلاق وشاغول ومتحمل مسؤولية احسن من كثير من الشباب اللي قاعد بطالي، يعني على الاقل هذا قاعد يشتغل يعني بعرق جبينه. بالعكس احنا نبي نعطي بنتنا حق واحد رجل، مو شرط يكون غني ولا لا، او يعتمد على المرأة، او قاعد يصورها بالانستغرام ويسوي يعني كابلز عشان يطلع من وراها اعلان، لا نبي رجل احنا. المهم وافقوا، تزوج البنت. ما هم صدق ان هالقمر هذه صارت زوجته في ليلة وضحاها. وافقوا، المهر كان بسيط وقدر عليه، وسكن في غرفة ودورة مياه في بيت أبوها. البنت هذه يعني نورت البيت. البنت فرفوشة وحبوبة وشغيلة وتساعد أمها وتنظف البيت، يعني كان لوجودها فعلا أثر وتدفع الولد أن يحسن من مستواه. تقول له بالعكس اشتغل وسو كذا وخل عندك طموح. الولد استانس، فقعد يفكر جديا أنه يرفع من مستواه المعيشي. لكن إذا قعد على المزرعة والحصاد والله اللي يطلعونه ويالله اللي يبيعونه، هذا ما راح ينفع معه. فقعد يدور على شغل فيها المزارع والمشاريع الزراعية اللي قاعدة تحصل في بعض القرى والمدن اللي حواليهم. وفعلا في مشروع زراعي، وهذا مشروع كبير ومحتاجين حق ناس يعني عندهم خبرة في الزراعة. تقدم لهم ووافقوا عليه. راح بشر أبوه وزوجته وأمه أني أنا حصلت وظيفة، لكن فيها مشكلة، المكان شوي بعيد وأنا عندي إجازة في الأسبوع يوم واحد وما عندي سيارة، والنقل يعني راح يكلفني. فأنا اتفقت وياهم أني أقعد عندهم يعني أسبوعين ثلاثة أربعة، أجمع إجازاتي نهاية الأسبوع، يعني كل أسبوع يوم لين يصير عندي إجازة أسبوع أنزل فيها أجيكم. قالوا بالعكس توكل على الله يا ولدي. وزوجته قالت له بالعكس روح. أو ياخذ أغراضه ويروح للمدينة هذا اللي فيها المشروع الزراعي ويشتغل. وفعلا كل ثلاث أربع أسابيع يجمع له أسبوع إجازات ينزل فيه، يقعد فيه في بيته عند أبوه وأمه ويجيب لهم منها الخير، وماشي أموره يعني مستورة الحمد لله. لكن يوم الأيام وهو يعني في شغلة، وزوجته الحين موجودة عندهم في بيت أبوه بروحه، الأب هذا يوم الأيام قاعد على صلاة الفجر، رايح تكرم دورة المياه، يبي يتوضأ وبيروح يصلي، ويسمع صوت اللي قلب كيانه. سمع صوت رجل داخل غرفة زوجة ولده. قال لحظة، شو الصوت هذا؟ يحط اذنه على الباب يسمع فيه رجل قاعد ويا زوجة ولده. قال أي الملعونة، أنا أشوفك أنت ليش متحمسة أن ولدي يشتغل بعيد ويقعد بالأربع خمسة أسابيع برا، وعادي عندك ولا تضايقتي ولا حتى سألتي، ها طلعت تخونينه، حسبي الله ونعم الوكيل، لكن والله لا آخذ ثار ولدي هالمسكين اللي يعني يجتهد طول هالشهر عشان يجيب لك الأكل والشرب والملابس وأنت تخونينه من وراه. ويقوم يصحي عياله الاثنين، عياله كذلك في عمر يعني 20 و18 تقريبا الاثنين هذول. صحاهم قال لهم تعالوا ما بيكم بدون صوت. قالوا شنو يا يبا؟ قالوا اسمعوني، في رجل عند زوجة أخوكم، وهذه قاعدة تخون أخوكم مع شخص هذا، لكن إحنا لازم نمسكه ونذبح وناخذ ثارنا ونغسل عارنا وعار أخوكم. قال أوكي. قال اسمع، يقول حق ولده الوسطي الكبير هذا اللي يشتغل، قال حق الوسطي يمسك السكين هذه وخلك عند باب الغرفة، والصغير قال له أنت امسك الجرة هذه القلة اللي يشربون فيها الماء يعني، وخلك عند باب الصالة يعني شوي بعيد عن الباب، يعني قبل يطلعون برا للخارج يكون في باب للصالة، إذا طلع اضربه فيها القلة هذه، اكسرها على رأسه اذبحه. وقال حق ولده هذاك اللي عند الباب، قال شوف طق الباب، إذا فتح لك أبيك تطعنه على طول، انا اخاف انك تضرب الباب ويحس ان احنا اكتشفنا الموضوع يهرب من الشباك، فانا راح اخذ السكين هذه واروح انتظره من جهة الشباك، اذا هرب من الشباك راح اقتله. ماشي؟ قالوا ماشي. ويقوم الولد فعلا مثل ما طلب ابوه، ماسك السكين وحاقد، ومثل ما قلت لكم هم عايشين في بيت قديم حتى الإضاءة يعني يلا تكون عندهم لمبة واحدة يعني للإضاءة يعني، ويبي يوفرون والوضع تعبان، فالشوف مو ذاك الزود. أول ما ضرب الباب الولد الوسطي ومعه سكين ومتجهز ويحس إن اللي بيفتح الباب هذا رجل، يعني يحس إن هذه ما هي زوجة، طق الباب شوي صار هدوء. كانوا يسولفون هذه الزوجة مع الرجل، كانوا يسولفون وضحك والظاهر إنه يتغزل فيها وكذي. وهذا الولد شب نار، قال والله لا قطعك، طق الباب. والغريب إن هذا اللي كان مع زوجة أخوهم فتح له الباب ويسدد له طعنة في البطن، طعنة كانت طعنة قاتلة. سكين، جايب سكينة مطبخ العودة هذه، دخلها في بطنه بالكامل. لكن كانت في لحظة صمت وكانت صدمة بالنسبة حق الولد الوسطي لما حط عينه بعين الرجل هذا اللي طعنه فجأة، ولا هذا أخوه الكبير، الأخ الكبير هذا المسكين كان يجمع 3-4 أسابيع وينزل أسبوع، هالمرة في دوامة قالوا له ما عندنا مانع أخذ يعني أسبوع، يعني شيء مقدم يعني، لكن أسبوع الخامس الدوامة. قال أوكي، مشتاق حق زوجته بيرجع. فلما رجع بالليل وما دخل على أمه وأبوه، لقاهم نايمين وإخوانه نايمين، قال باكر سلم عليهم، دخل عند زوجته على طول. الأب اعتقد أن هذا رجل وأن هذه زوجة أولدة تخون أولده. الولد لما عرف أن هذا أخوه من هول الصدمة هرب. أول ما طلع من باب الصالة وتلقاه أخوه الصغير اللي ماسك الأولة، وهذاك هم خايف وسمع الصوت ويضرب أخوه الوسطي بالأولة ويكسرها على رأسه، طاح الوسطي ميت. الأب سمع صراخ داخل بيته، قام التف حوالين البيت ودخل البيت مسرع يبي يعرف ايش صار، وين راح هذا اللي زوجته وولده تخون ولده معاها، ولا ولده الوسطي ميت بضربة العلة، والصغير مصدوم. قال يبا اعتقدت ان هذا الرجل اللي عند زوجته. يوم دخل على بيت اللي غرفة ولده يسمع الذي تصرخ وتلطم، يوم دخل ولا ولده الكبير اللي ميت. هني اكتشف ان اصل اللي كان موجود عند زوجة ولده هو نفسه ولده، لكن ما ادري هو يتابع القصص ومتأثر ومتوهم، او انه يعني سوء الظن خلاه يقتل عياله الاثنين بدقائق، واتهم بنت بشرفه وهي اصلا اشرف من الشرف نفسه. هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة ادهى وامر من هالقصة هذه، شيء يشيب الراس. قصة حصلت عندنا في الكويت في السبعينات، والقصة هذه وثقها الشيخ عبد الله النوري رحمة الله عليه في كتاب عنده من غريب ما سألوني، لأنه كان رئيس لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية، وكان الناس تستفتي يعني في بعض المسائل الشرعية وهو يفتي لهم، فمرت عليها القصة هذه وثقها في كتابه. لكن القصة فيها شيء من الغرابة والخيال العجيب اللي تستغرب انه شلون حصلت مثل هالواقعة هذه. يقول في عندنا في الكويت رجل تركي، وكان هذا مختص يعني في المطاعم والبوفيهات وكذا، وكان شغله ما شاء الله يعني ماشي عندنا في الكويت، وكان موجود في الكويت من اول الستينات واستمر لين توفى الله يرحمه، وكان عنده عياله 3، وهالعيال هذول يعني شالوا الشغل من بعد ابوهم، اورثوا كل شيء وهذول شغلين وابوهم علمهم ربيهم. وعندهم أخت واحدة. طبعا هذول هالعائلة كلهم شقر، يعني بياض وشقار هالأتراك هذول اللي عايشين في الكويت، وعلى فكرة سلالتهم إلى الآن موجودة. المهم لكم بالطويلة، يقول يوم الأيام جاهم واحد من تركيا، شاب من أحد العائلات هم ما يعرفون يعني، لكن تقدم علشان يبي يشتغل عندهم. كلم أبوهم قبل لا يتوفى، فأبوهم شغله عندهم في المطاعم وتوفى، وقعد هالولد هذا الشقيل عندهم في هالمطاعم البوفيهات. وجدا الولد كان في قمة الاحترام والأخلاق والأمانة، حتى بعد وفاة أبوهم حتى العيال حبوا هالرجل هذا اللي اشتغل معهم، وكانوا يحترمونه ويعتبرونه كأنه واحد من إخوانهم، لأنه من زمان معاهم وما شافوا منه إلا كل خير ويعرفون صدقه وأمانته. فهذا الولد يوم الأيام شاف أخت أصحاب الملك الثلاثة الأتراك، وهذا نفسه تركي كذلك، وهو أشقر بعد، نفسه بياضهم شقارهم. أنا ليش أذكر أشقر لأن القصة تتحتم أني أذكر المعلومة هذه لأن لها علاقة. مالكم بالطويلة، شاف أخت أصحاب الحلال هالبنت القطعة اللي دخلت عندهم في المطعم، طالبة طلب وقالت أنا أخوي فلان، وهو اللي تلقاها، هلا حياك الله يا مرحبا يا مرحبا أمري، قالت والله أبي يعني مشكل مشويات وكذا، وهم عندهم نفس الحلويات، قالت نبي كيكة ونبي كنافة. قال نعم شنو؟ قالت نبي كنافة. كنافة؟ قال شنو كنافة؟ تكلمين جد؟ قالت إيه جد. ليش؟ قال أول مرة أشوف كنافة تبي تاكل كنافة. أهني طاح الحطب بينهم، حبها الولد والبنت استحسنت القطة، استانست عليه وضحكت وكذا، قالت زين اسكت لا أعلم أخواني فينشونك الحين. المهم راحت الولد من سلمها الكنافة وهو قلبه محترق، صار كنافة بين نارين. مالكم بالطويلة، أنا والله ذكرت الكنافة. المهم وراحت والبنت قمت أخربط والله، والبنت جميلة، البنت يعني هذا ما يحلم أصلا يطالع بوحدة نفس هذه أو تضحك له. الولد ما عنده خرابيط أبدا وملتزم وأخلاق وكذا، قال أنا ليش ما تقدم لها؟ إذا بيعطوني يعطوني، ما يعطوني ما يشوفون شر. وفعلا كلم الإخوان الثلاثة، مرحبا يعطيكم العافية، أنتم تعرفوني وأنا كم سنة شغال عندكم، وأنا تعرفون عائلتي وكذا، وبتزوج أختكم على سنة الله ورسوله، أنا عرفت أنها ما هي متزوجة وعايشة عندكم هني، وأنتم الحين ما شاء الله كل واحد تزوج أكيد عايشة معاكم يعني، فأنا بتقدم لها إذا توافقون. قالوا بالعكس والله أنت خوش رجل ونعم فيك، وما نلقى أفضل منك يعني، وأنت منا وفينا. قالوا لا ما في مانع، وفعلا ويزوجون البنت، والبنت أصلا يعني أعجبت فيه وتقبلته من أول نظرة، وهو طار فيها طيران، قام يشتغل بدل ما كان يشتغل أول 7-8 ساعات في اليوم، قام يشتغل 24 ساعة من النشاط اللي جاه بسبة هالبنت هذه. وعاش عندهم هني في الكويت يشتغل، وكانوا يعتمدون عليه اعتماد كلي، وخصوصا بعد ما صار نسيبهم هم يعرفون أمانته وكذا، وهذول تعرفون أصحاب حلال وعندهم أفرع، فيحتاجون إلى واحد يدير معاهم العملية. المهم فكل ما تحصل عندهم سفرة، يعني مثلا يروح يجيب منتجات معينة، يروح يجيب مثلا ديكورات المطاعم، لأن عندهم أكثر من مطعم يعني نفس النظام نفس سلسلة المطاعم، فكانوا يرسلون نسيبهم يعني. وفعلا كل فترة هو يسافر ويجوا يعرفونه أمين وبالفلوس ما يتغشمر. أحملت زوجته وكان طاير من الفرحة، لكن قبل ولادة زوجته بشهر عندهم صفقة، ولازم إن واحد فيهم يروح يعني يتفاهم مع الشركة المنتجة في أحد الدول، وهذول الثلاثة ما هم فاضين. قالوا له يا نسيب تعال حبيبي نبيك تروح. قال بس أنا زوجتي على وشك ولادة. قالوا زوجتك يا أختنا يعني، بعدين إذا أنت موجود يعني أنت بتولدها، يعني أنت طبيب ولا شنو؟ مالك شغل، روح خلها عندنا وتوكل على الله، مالك شغل، وإن شاء الله تجي تكون والدة وتحتفل وتستانس وكذا. قال أوكي حاضر. وفعلا سافر. بعدها بشهر، هو طبعا السفرة تحتاج منه يعني شهرين ثلاثة على ما يشحن البضاعة ويجي الكويت. المهم فعلا بعد شهر ولدت أختهم. يوم زاروها بعد ما طلعوها من غرفة الولادة ودوها إلى الجناح، كانت مفاجأة لا على البال ولا على الخاطر. ايش صاير بعد؟ اسمع السالفة. الأخوان ثلاثة يوم دخلوا هم وزوجاتهم وجايبين هالورد والحلو ويشوفون الولد اللي جابته أختهم اللي ولدته. ايش فيه؟ ولا الولد بشرته سمراء. الأبو أشقر والأم شقرة. الولد أسمر على منه؟ أسمر أسمر. أقلبوا الدنيا. وهذول الأتراك تعرفون دمهم حامي. إشلون ما شلون وكذا وسووا. قال لا تكلموا لا تكلموا. طلعوها من المستشفى. جيبوها البيت جيبوها. وفعلا على طول يطلعونها من المستشفى ويأخذونها يأخذون ولدها ويجيبونها البيت. أذبحوها من الضرب. توها انفاس. اضربوها ضرب. تكلمي من هذا وما شنو، وانت مستغله ان زوجك يسافر، احنا طرشه بالشهر بالشهرين ثلاثه علشان تخونينا، فشلتينا سويت وجينا. الله فضحك، خلى الولد يشابه اللي هذا انت خاينه زوجك معاه علشان الله يفضحك. والبنت تبكي لا والله فاهمين غلط، اقسم بالله ما حد قرب لي غير زوجي والله العظيم وكذا. اشكم اعترفي. قالت والله العظيم اقسم. مو راضي يصدقون. قالوا لا تكلمي خلصينا لا نذبحك. تشاوروا الاخوان ثلاثه قالوا يبا خلونا نذبحها. قال لهم الكبير قال لهم شوفوا اذا ذبحناهم فضحنا، يعني أكيد بكرة ويني ويني وزوجها يجي يسأل وتنفضح السالفة. لكن بما أن إحنا خلاص عرفنا أن أختنا يعني للأسف ما هي محترمة وللأسف يعني عندها سكة شمال، خلاص نحط العين عليها. وقبل لا يجي زوجها عشان ما يفضحنا وتسود وجهنا قدام العالم، ناخذ الولد هذا ولد الحرام ونقتله وندفنه ولا أحد يدري. لكن نحذرها مرة ثانية من إنها ترتكب مثل هالسوالف هذه. المهم فعلا ضربوها الضرب لين خلوها تعض الأرض وخذوا منها ولدها. طبعا هي كانت رافضة تمسك في الولد، ترجب أخوانها وتبوس يدينهم ورجولهم. الله يخليكم الله يخليكم. قالوا ولا كلمة لا أصلا إحنا ناويين نذبحك أنت أصلا، لكن خلينا ساكتين. أو يأخذون الولد منها. إيش سووا فيه؟ خذوا الولد وخنقوا لين مات ودفنوه في أحد المناطق البرية ولا أحد درى. المهم بعد ما رجع زوج أختهم نسيبهم من السفرة وسأل شو السالفة وين المولود وكذا، قالوا له توفى الله يرحمه. بكى وتضايق وكذا، لكن كان يعني الولد يعني يؤمن بالقضاء والقدر وقال الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله إحنا للحين في بداية حياتنا إن شاء الله يعني الله يرزقنا. وراحت الأيام وجت الأيام وتعالي أشهر وروحي أشهر وتحمل أختهم مرة ثانية. وهذول كل فترة وفترة يطالعون أختهم ويراقبونها وحالتهم حالة ابتلشوا فيها. ولا والزوج هذا حين ماخذ أختهم ساكنة بشقة وبروحهم وما يبون حتى نسيبهم، يعني يعرف أنهم شاكين بأختهم وخايفين منها أنها تروح ترتكب سالفة ثانية وتسود وجيهم. ف يعني كان موضوع مراقبة ومتعب، يعني بالأشهر هم بيطاردون وراها ومن هالكلام. المهم لما جاء موعد ولادة أختهم قبلها بشهر، اجتمعوا الأخوان مع بعض فقعدوا يسولفون، قالوا يا معود هذه حين والله خوفك نفس السالفة الأولى، خاف أنها تلعب بذيلها من ورانا، وأنت عارف بعض الحريم بعض للأسف لو تحطها بقفص وتربطها بسلاسل إلا تلعب ذيلها، والشريفة شريفة لو تحطها وين. فإحنا صراحة ما ندري، يعني لازم نتأكد، خلونا نرسل النسيب مهمة يقعد فيها كم شهر برا لين تولد، وإحنا نتأكد هل فعلا يعني جابت ولده ولا، لأن أختكم هذه كذابة يعني ما تقول الصج. قالوا أوكي، وفعلا ويدبروا لهم سالفة، يدورون منتجات يشترونها وكذا، وقالوا حق النسيب يلا نبيك تسافر في مهمة ولازم وكذا، وراح تقعد هناك شهرين ثلاثة وترجع. وقال لهم لا هالمرة مستحيل. قالوا لا ليش؟ قال زوجتي على وشك ولادة، مستحيل أروح، المرة اللي فاتت رحت وصراحة يعني قلبي قطعني، يعني حتى ما شفت جثة ولدي، هالمرة لا مستحيل أترك زوجتي فيها الحال هذه، لازم أوقف جنبها. وخصوصا أن هي بعد كانت تقول حق زوجها لا لا تسافر، إذا قالوا لك إخواني لا تروح وما أدري شو. الإخوان حسوا أنها يعني كأنها تبي زوجها يقعد وتبي تفضحهم، تحرض زوجها تقول لها لا تروح، لأن الزوج كان يقول لهم لا وزوجتي مو راضية، شو مو راضية ويروحوا لها، أنت ليش تقولي لها كذي؟ قالت ليش أنتم تقولوا لها سافر؟ قالوا كيفنا. بعد هم ما يبون يكبرون الموضوع، وهذه مو يعني مو ما هي راضية تجيبهم للبر يعني. قالوا لا روح ولازم تروح وكذا، قال ما راح أروح. قالوا لا راح نفنشك. قال فنشوني، افصلوني من العمل. وفعلا افصلوا، يبون يضغطون عليه بأي طريقة إنه يذلف يسافر يطلع برا. زين روح زور أهلك، إيش تبون مني؟ خلوني قاعد عند زوجتي. قالوا خلاص ما في حل. المهم قالوا خلونا نكون قريبين منها، ووصوا زوجاتهم أول ما تولد خليك أنت موجودة عندها. قالوا أوكي. ويجي يوم الولادة والأخوان على أعصابهم، داخل عندها زوجات الأخوان وتولد وتجيب ولد، والولد أسمر. الزوج واقف عند الباب ما هو راضي يتزحزح، قال ما حد يدخل من أخوان زوجته، يقول ما حد فيكم يدخل إلا أنا أدخل قبلكم. يا ابن الحلال خلنا احنا ندخل أول شيء. قال لا لا أنا أدخل. اطلعوا زوجاتهم وقالوا لهم الخبر وينصدمون، والزوج يدخل أول ما شاف الولد واضح واضح واضح هذا أسمر حيل، والأب أشقر والأم شقرة. ايش سوى الزوج توقعون؟ طاح على الكبة يبكي ويصرخ الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله، ويسجد ويقوم ويحضن ابن سايبه واخوان زوجته انجنوا، وهم ما هم فاهمين شو السالفه. هذا انجن يمكن لانه شاف ان زوجته جابت ولد ما هو ولده مثلا، ولا انه ايش فيها؟ الحمد لله ويحضن حضن دردم مردم بالتركي، ما الله ما أعرف تركي. المهم ويحضن فيهم الحمد لله الحمد لله. قال هذا ايش فيه؟ وهذه بنت شلون خاينتها مرة ثانية؟ قالوا لا احنا لازم نقتلها ونقتل مولودها ونقتل هالحمار هذا اللي ما احنا عارفين مستانس والحمد لله ويبكي ويسجد على شنو. قالوا لا ايش فيك انت؟ انت مو رجال مستانس بعد؟ قال الحمد لله على براءة أمي. قالوا لأمك؟ أنا ما قاعد أسب، هم يقولوا لأمك شنو علاقة أمك في الموضوع؟ قال أمي من ذوات البشرة السمراء وأبوي بشرته حنطاوية عادية، فلما أمي جابتني أنا أشقر وأبيضاني أبوي شك بأمي وكان يتهمها بالخيانة، وهذا كان سبب طلاق أمي، وأنا تربيت مع أمي لين كبرت وجيت للكويت أشتغل. لكن أبوي ما كان مصدق كلام أمي لما كانت تقول إن جدها كان أشقر وإن العرق دساس وإن أنا طلعت على جدها، فكان مو مصدقها، يقول شلون ما تصير. فالحين لما جاء مولودي أنا أسمر، هذا جاء على بشرة أمي وفعلا تحصل، وترى هذه كثير تحصل، واللي تخلي بعض الأزواج يشك بزوجته أن ولده ما يشابها ولا ولده بشرته غير هذا الموضوع يا جماعة يحصل كثير. تلقى الأم والأبو بشرتهم غير والولد غير، الولد مثلا أبيض وأمه بيضة وأبو أسمر وأمه سمرة أو العكس، تحصل كثير. فلما عرفوا الأخوان ثلاثة الأتراك القصة هذه، هني تيقنوا أن أختهم شريفة وأن هم ارتكبوا جريمة قتل لما قتلوا جنينها الأولي، لما ظنوا أن هذا ما هو من صلب هالرجل ولا هو من يعني ابن حلال يعني، وقاموا يذبحوه ودفنوه في أحد. اقعدوا يبكون انهاروا، طبعا ما قالوا للزوج، سكتوا ولا قالوا لأي أحد، حتى الزوجة استرت على أخوانها، وتدري أن أخوانها كانوا يعني ظنين فيها السوء، لكن لما بانت الحقيقة يعني استرت عليهم. فقاموا هالشباب الثلاثة حاسين بالذنب، مرتكبين جريمة قتل. حتى الشيخ لما هم سألوه قالوا له يا شيخ وإحنا نبي نعرف شنو كفارتنا، قال لهم أصلا حتى لو كان ابن حرام ليش تقتله أنت؟ هذا مو دورك أنت تقتله وتنهي حياته يعني. المهم طبعا قال لهم شنو الكفارة وانتهت السالفة ووثقها في كتابة. لكن كم جريمة حصلت سمعتوا فيها في دول عربية ودول أجنبية ودول بسبب سوء الظن، وبعد ما يرتكب الجريمة ويسوي كارثة يكتشف انه كان فاهم غلط. كم؟ انا سبق اني قلت لكم قصة عندنا في الكويت، شافوا بنتهم عمرها 18 سنة بطنها منتفخ وكلهم شكوا فيها انها حامل، والبنت تصرخ تقول لهم الله يخليكم ودوني المستشفى، ويضربون فيها يضربون فيها لين ماتت. يوم انقلوا جثتها قالوا سبب الوفاة مو من الضرب، قالوا ما يخالف هي ظهر حامل، قالوا المستشفى من قال لكم انها حامل؟ البنت فيها مثل انتفاخ مثل زايدة الدودية وكذي، وانتم مراضين تودونها المستشفى، الظهر انفجرت عندها وماتت، وتضربون فيها وهي تتألم وانتم تعتقدون انها حامل، البنت اصلا عذراء. هذا تقرير الطب الشرعي. كم جريمة صارت بسبب سوء الظن. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.